نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأهل الضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل الشروع في الدرس لي ملاحظتان. الأولى جواب على اقتراح تلقيته الآن من بعض الإخوة، يقترح تقديم الدرس قبل المغرب بنحو ساعة، وهذا حتى يتسنى لمن يأتي من بعيد الصلاة في أحيائه، لأن العشاء قد تتأخر إلى ما يزيد عن الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف، وهذا يعني إن كان هذا الاقتراح وهذا الحل يساعد الجميع أو يخدم الأغلبية فنحن نعمل به نزولا عند هذه الرغبة وتحقيقا للمصلحة. ولا أدري يعني إذا كان الإخوة الحاضرون يتفقون معي في هذا الرأي. قد نترك الإجابة إن شاء الله في الأخير عند نهاية الدرس. الملاحظة الثانية هي عبارة عن شكر وتقدير وشديء لبعض الإخوة الذين ساهموا في إثراء مكتبة المسجد، والتي تزيد يوم بعد يوم الحمد لله عز وجل، وهذا من فضل الله تعالى عليه وعلى الناس، تزيد من حيث الكتب وتزيد كذلك من حيث تأثير المكتبة. وكنت قد ذكرت في بعض الدروس وقدمت نداء للمساهمة من أجل إنشاء مكتبة صوتية، وتبرع أحد الإخوة بمال فجزاه الله تعالى خيرا، وتكلف أيضا أحد الإخوة بصنع وإنشاء هذه المكتبة، يعني المكتبة الصوتية التي توضع فيها الأشرطة السمعية من القرآن والدروس العلمية والمواعظ، فصنعها وأتقن الصنع فجزاه الله خيرا وجعلها لله سبحانه وتعالى، لم يأخذ على ذلك كيسا. وبقية المكتبة الآن تحتاج إلى من يعمره يعني بالأشرطة، وإن أمكن بالمال حتى يتسنى لنا أن نملأ هذه المكتبة كما ملأنا المكتبة الأخرى بالكتب والكتيبات النافعة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمور خدمة للعلم. وإن كان الكثير من الناس والحمد لله وهم كثر قد يساعدون وينفقون الأموال الطائلة من أجل إتمام مشروع هذا المسجد، وهؤلاء رئيس اللجنة بالنيابة عن اللجنة وعن الإمام يقوم دائما بإسداء الشكر والاحترام لهم والدعاء لهم، وهذا إن لم أفعل أنا في بعض دروسي فإنه قد كفاني هذه المؤنة. ولكن أيضا قلنا نسير في إنشاء هذا المسجد وإتمام مشروعه بالبناء وبكذلك بالعلم من خلال إلغاء الدروس والمحاضرات وتعمير المكتبات بما يكون إن شاء الله محققا للنفع، ويكون ذلك سبيلا إلى نشر العلم الصحيح والمعتقد السليم، وهذا هو في الحقيقة العمل الذي ينبغي أن نكثف الجهد حوله وأن نسعى جميعا لأجل تحقيقه إن شاء الله في أرض الواقع. فهاتان الملاحظتان أردت أن أشير إليهما قبل الشروع في الدرس. مجلس الأربعاء كما يعرف كثير من الإخوة خصصناه لموضوع الفقه، والفقه كما لا يخفى عليكم من العلوم ومن الفنون التي يجب على المسلم أن يكون مطلعا عليها وأن يكون دارسا لمسائله، لأنه يختص وينتظم شؤون العبادات والمعاملات التي يجب للمسلم أن يتعبد بها خالقه وبارئه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبذا ومحفزا ومشجعا هذا الطريق وهذا السبيل، قال في حديث كلماته قليلة وألفاظه معدودة ولكن معانيه عظيمة وفضله وأجره عظيم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يجعله فاقها في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لا يجوز للمسلم المكلف أن يقبل على عمل حتى يعرف حكم الله تعالى فيه، ولن يتسنى له معرفة حكم الله عز وجل إذا لم يكن مطلعا على هذه المسائل التي تتضمن مسائل العبادة والمعاملات، كيف يعبد ربه وكيف يأتي حلاله وكيف يجتنب حرامه. فهذه الأمور لا تتم للإنسان إلا بالمطالعة والإدمان في كتب الفقه والأخذ عن العلماء ومجالسة أهل العلم والدعاة ومجالس الذكر حتى يتعلم، كالصغير والكبير يتساوى في ذلك كل الناس. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وقال الشافعي وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد متورع يعني يعمل بعلمه ويعمل بفقه هذا أشد على الشيطان من ألف عابد. إذن فينبغي وأنتم تحضرون هذه المجالس أن تخلصوا النية وأن تقدموها وأن تطلبوا العلم بنية وأن تحضروا لهذه المجالس بنية، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما تسمعون وأن يهيئكم للعمل الصالح وأن يفتح لكم طريقا في العلم يحفزكم حتى تكونوا إن شاء الله تعالى من طلبة العلم ومن الذين يحبون العلم، كما قال أحد الصالحين كن عالما فإن لم تكن عالما فمتعلما، فإن لم تكن متعلما فجالس العلماء، وإن لم تجالس العلماء فعلى الأقل لا تبغضه ولا تكون الخامسة فتهلك أو كما قال رحمه الله. نعود إلى الموضوع والعود أحمد. فموضوعنا كما قلت في مسائل الفقه هو موضوع له أهميته البالغة في حياة المسلم. كنا قد شرحنا فصلا مهما وهو الذي بدأ به المؤلف كتابه ومتنه، وهذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته كتاب قيم مختصر في الفقه، صاحبه ومؤلفه وناظمه أحد أعلم الإسلام الكبار وهو شيخ الإسلام ومجتهد الأنام محمد بن علي الشوكاني الصنعاني اليمني عليه رحمة الله، من العلماء المجددين المتأخرين، صاحب الكتب النافعة التي طارت في الآفاق وتقبلها العلماء بالقبول، بل أصبحوا يدرسونها في المجالس ويعتنون بها شرحا ونظما وتعليما وحفظا. ومن أعظم ما ألف هذا الإمام الجهبذ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله هذا الكتاب أو هذا المتن الذي سماه بالدرر البهية. الدرر البهية هذا مختصر في بيان مسائل الفقه، كل ما يحتاجه الإنسان من أمر العبادة وأمر المعاملة تضمنه هذا المختصر. وكنا قد شرحنا الكتاب الأول منه وهو كتاب الطهارة وانتظم 4 أو 5 أبواب، وقد أنهينا هذا الفصل الأول وهو كتاب الطهارة. والعلماء دائما لما يفتتحون كتب الفقه إنما يبدأون بكتاب الطهارة كما هو معلوم، ولكن هذا قد يختلف يعني من عالم إلى آخر. فمثلا تجد مصنفات علماء الحديث منهم ما جبريل عليه السلام هو الذي جاء بهذا الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح. ومنهم من بدأ كتابه بالإيمان كما فعل مسلم في صحيحه، ومنهم من بدأ كتابه بالوضوء وهو صنيع الإمام الترمذي في جامعه، ومنهم من بدأه بالاستنجاء في كتاب الطهارة وهذا صنيع الإمام أبي داود صاحب السنن، ومنهم من بدأه بالصلاة، ومنهم من بدأه بكتاب المواقيت مواقيت الصلاة كما فعل الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ. ولكن هذه مصنفات الحديث وسوف نأتي عليها إن شاء الله لما نتكلم عن الموضوع الأول المتعلق بالصلاة وهو باب المواقيت، يعني مواقيت الصلاة، وهو الباب الذي بدأ به المؤلف لما قال باب كتاب الصلاة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع نجد أن المؤلف وضع تحت هذا الكتاب كتاب الصلاة 15 باب، بينما في الكتب الأخرى ككتاب الصوم أو كتاب الزكاة أو كتاب النكاح أو كتاب البيوع وما إلى ذلك من الكتب الكثيرة فإنه لم يضع تحتها مثل هذا العدد من الأبواب. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذه الشعيرة العظيمة وعلى قدسية هذه العبادة التي شرفها الله عز وجل وفضلها وميزها على كثير من العبادات التي شرعها لعباده رحمة بهم سبحانه وتعالى. وكنت ابتداء أردت أن أشرع في الموضوع، في موضوع الصلاة والذي بدأه المؤلف بباب مواقيت الصلاة، ولكن لما رأيت أن هذا الموضوع يحتاج إلى مقدمة ويحتاج إلى مدخل نبسط فيه بعض المسائل التي قد لم يتطرق إليها المؤلف في ثنايا كتابه والتي هي من أهمية بمكان، أثرت أن يكون كلامي في هذه المقدمة. ولن أتكلم في هذا المجلس عن المسائل التي تضمنها هذا الباب وهو باب المواقيت، فأقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق: اعلموا معشر المؤمنين، اعلموا يا عباد الله أن هذه الصلاة التي نسعى لها جميعا نصليها في البيوت ونصليها في المساجد ونحرص عليها دائما لها منزلة عظمى ومكانة كبرى عند رب الأرباب سبحانه وتعالى، لا تضاهيها ولا تساميها ولا تساويها ولا تماثلها عبادة من العبادات، ولا يسبقها ولا ينافسها دليل من دلائل الخيرات، فهي عمود الدين الذي لا يقوم إلا به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر أيها المسلم هو هذا الدين، هو هذه الشريعة السمحة الذي لقنها النبي صلى الله عليه وسلم أمته والذي أرسله الله سبحانه وتعالى بها رحمة للناس كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رأس الأمر الإسلام، فاظفر به وتمسك به وتشبث به فإنك على خير بإذنه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وعمود هذا الإسلام، أي لا يقوم هذا الدين ولا يقوم هذا الإسلام إلا على هذه الركيزة العظيمة وهي الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيله بكل أنواعه، ليس جهاد الكفار فحسب، بل جهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد الشيطان وجهاد النفس، وهي 13 مرتبة من الجهاد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. هذه الصلاة عباد الله هي أول ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من العبادات على العباد، لم يسبقها صوم ولم تسبقها زكاة ولم يسبقها حج، بل هي أول العبادات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي أول كذلك ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هذه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل وبطل. وهي كذلك آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته لما خلق هذه الدنيا الفانية بقوله عليه الصلاة والسلام وهو يقول على فراش الموت. وهذا من وصاياه البديعة ومن رحمته بهذه الأمة، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي كذلك عباد الله آخر ما يضيع من هذا الدين ويذهب ويزول، فإذا ضاعت الصلاة ضاع الدين وما بقي. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتقضن عور الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. رواه أحمد بن حبان وإسناده قوي. أولهن نقضا الحكم، يعني يدخل الفساد في الحكم، فلا يحكم أئمة الإسلام بشرع الله سبحانه وتعالى وينحرفون عنه ويستدلونه بغيره مما هو أدنى. فهذا أول ما ينتقض من عرى الإسلام. وآخرهن قال عليه الصلاة والسلام الصلاة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة وشرعها مشتملة على الحكم الباهرة وعلى المصالح الظاهرة والباطنة، وكذلك على المنافع المتصلة بالروح وبالقلب وبالبدن، والتي لو اجتمع حكماء العالم قاطبة واستفرغوا جهودهم وأذهانهم وعلومهم وقرائحهم ومعارفهم لم يحيطوا بأسرارها ولا بحكمها ولا بدقائقها ولا بغايتها المحمودة لأنها صلاة عظيمة. ولكم أن تنظروا إلى عظيم شأنها وتدركوا كبير قدرها وتحيطوا بدقيق سرها في تقوية هذا القلب وتفريجه، تفريج الكرة التي تكون حول هذا القلب، وفي شرحه وابتهاجه، وكذلك في سروره وقربه والتنعم بذكره سبحانه وتعالى والابتهاج بمناجته جل وعلا، والوقوف كذلك والاطراح بين يديه سبحانه وتعالى، واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته سبحانه وتعالى، كذلك وانشغاله بالتعلق عن الخلق ومجاورتهم ومساكنتهم، وانجذاب قوى القلب إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى خالقه، وكذلك راحة هذا القلب وراحة هذا الإنسان المصلي وهو يصلي لما يهرب من إبليس وهو في حالة الصلاة. هذه المنافع وهذه الفوائد وهذه المصالح جعلت من الصلاة أكبر الأدوية، بل وأكبر الأغنية والمفرحات التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة، ولا يقوى على هذه الصلاة إلا أصحاب النفوس الكبيرة. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أما المخلط الذي لا تصلح أن تكون صلاته مهر للجنة فيقول أرحنا منها يعدا ليس يا بلال أرحنا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال. وهذه الصلاة هي من أكبر العون على تحصيل منافع الدنيا والآخرة ودفع وضرع مفاسد الدنيا والآخرة، كيف لا تكون كذلك؟ وهي كما قال ابن القيم رحمه الله في كلام له الجزيل، ولكم أن تطالعوه في كتبه القيمة ككتاب شفاء العليل وككتاب زاد المعاد وككتاب مفتاح دار السعادة وككتاب حكم تارك الصلاة وككتاب مدارج السالكين وككتاب الوابل الصيب وككتاب طريق الهجرتي. فهذه الكتب أشبع الكلام فيها ابن القيم عن الصلاة وعن حكمها وعن آدابها وعن أسرارها. قال رحمه الله: ما ملخصه؟ هذه الصلاة منهات عن الإثم، تنهاك عن الإثم، وسوف نبين ذلك. دافعة لأدواء القلب، لأن قلب الإنسان يمرض، ودواءه هذه الصلاة لأنها فيها ذكر الله عز وجل. مطردة للداء عن الجسم، لأن الجسم إذا ظل حابسا قامعا في مكانه فإنه قد يمرض، ولكن إذا صلى وركع وسجد والتفت يمين وشمالا فإن هذه الصلاة مطردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، ومبيضة للوجه، منورة للقلب ومبيضة للوجه، بل ومنشطة للجوارح والنفس، جالبة للرزق. قد يقول الإنسان: كيف تصلي وترزق؟ وإذا صليت كنت بعيدا عن العمل فكيف ترزق؟ لابد أن تثق في وعد الله عز وجل. قال مخاطبا نبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، نحن نرزق والعاقبة للتقوى. فإذا صلى الإنسان صلاته في وقته فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق، تحصيل الرزق المبارك الحلال الذي ينتفع به الإنسان في نفسه وفي أهله. أما هذا الذي يعرض عن الصلاة ويتهاون في أدائها ويتكاسل عنها وهو يشتغل بطلب الرزق، حتى وإن حصل على المال الكثير وحتى إن حصل على الجاه العريض فإنه لن يتحصل على البركة في الأرزاق ولا على العافية في الأبدان. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هي جالبة للرزق، دافعة للظلم، ناصرة للمظلوم، قامعة للشهوات، حافظة للنعم، دافعة للنقم، منزلة للرحمة، منزلة للرحمة، كاشفة للغمة، نافعة لكثير من أوجاع البطن. وله كلام كما سبق أن ذكرت أن تطالعوه في مثل هذه الكتب التي أشرت إليها، فهي في غاية النفاسة، فقد أفاد فيها وأجاب. هذا بعض حكم وأسرار الصلاة. ولأهمية هذه الشعيرة وصدارتها بين جملة القربات والطاعات والعبادات، فإنها قد احتلت في كتاب الله عز وجل مكانة ومنزلة خاصة، فقد جعلها الباري جل وعلا مهيمنة على سائر العبادات. تارة يذكرها الله عز وجل مفرد لوحدها، وتارة مقرونة بغيرها، وجعل كل فضل تابعا لفضلها بل ونابعا من خيرها. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، هنا ذكرها مقرونة بالذكر، والإنسان لا يكون ذاكرا لربه شاكرا لأنعمه إلا إذا أدى هذه الصلاة، إلا إذا عفر وجهه بالتراب، إذا كان كتاب لديه في هذه الصلاة يؤديها بخشوع. ذكرها مقرونة بالذكر، فقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وخاطب نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فقال: وأقم الصلاة لذكري. بل وأكثر من ذلك، قال سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيها الله عز وجل أن الصلاة قد اشتملت على مقصدين عظيمين. انتبه، هذه الآية اشتملت على مقصدين عظيمين. أحدهما الأول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كل من صلى الصلاة الواجبة الكاملة المتقنة وهو يحافظ عليها وأداها ما استطاع أن يؤديها بخشوع وبطمأنينة، فإن هذه الصلاة سوف تنهيه عن الفحشاء والمنكر، سوف تنهاه عن الفحشاء والمنكر وتبعده عن كل معصية وخطيئة وذنب. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكر للذاكر. ومن هنا يتبين ضعف بل وبطلان ذلك القول الذي ينسبه بعض الناس وحتى بعض الدعاة وحتى بعض الأئمة ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قولهم أنه قال من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد إلا بعدا من الله. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد إلا بعدا من الله. هذا الحديث وقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله في كتابه القيم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثر وسيف الأمة، ذكره في الموضع الثاني يعني بعد الحديث الأول ذكر هذا الحديث وبيّن أنه حديث خطير، حديث لا يثبت من حيث الإسناد وكذلك لا يثبت حتى من حيث المعنى. لماذا لا يثبت من حيث المعنى؟ لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف يقال أن الذي إذا صلى ولم تنهاه صلاته عن المنكر لم يزد من الله إلا بعدا؟ بل الصلاة تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر ويزيد من الله سبحانه وتعالى قربا. والدليل على هذا ما ثبت أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقوم في الليل أي يصلي، فإذا أصبح سرق، في الليل يقوم الليل وفي النهار يسرق. فقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له هذا الكلام قال ستنهاه ما تقول، أي سوف تنهاه هذه الصلاة، أو قال ستمنعه صلاته. وذكر أيضا أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني امرأة لا تحد له، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا قال شيخ الإسلام بحق إن الذي يصلي خير من الذي لا يصلي حتى ولو كان فسقا. وإنما قال هذا الكلام ليرد به على بعض الناس إذا نصحتهم على أداء الصلاة وأمرتهم بالصلاة يقولونك نحن لا نصلي ولا نكون مثل فلان لأنه يصلي ويفعل كذا وكذا ونحن لا نصلي حتى نترك هذه المعاصي. وصدقوني أنهم لم يتركوا هذه المعاصي ما داموا معرضين عن هذه الصلاة. ولهذا لا يمكن الإنسان أن يحتج، لا سيما من أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة وبالمحافظة عليها، لا يقول أنا لست كفلان يصلي ويفعل كذا. فنحن نعتقد لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في محكم كتابه وقوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قال أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن اشتملت هذه الآية على مقصدين عظيمين، أحدهما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمقصد الثاني أنها فيها إقامة لذكر الله عز وجل، وهذا أعظم مقصد. ولهذا قال تعالى ولا ذكر الله أكبر، أي وما فيها من ذكر الله عز وجل وتعظيمه والثناء عليه وحمده أكبر وأعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قال ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهكذا شرعت العبادات، شرعت من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس الخاصة والعامة يجهلون أن العبادات إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لإقامة ذكره سبحانه وتعالى. كل ما شرع الله تعالى العباد فهو من أجل إقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والرمي لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. وهنا أنبه إلى مسألة هامة قد يقع في الخطأ فيها كثير من الناس فيما يتعلق بمسألة الرمي، يعني رمي الجمار أو رمي الحصيات في مناسك الحج في اليوم العاشر أيام الأخر وفي أيام التشريق الثلاثة، اليوم الأول والثاني والثالث. أولا هناك تعبير خطأ، بعض الناس يسميها الرجم وهذا خطأ، لا يقال الرجم وإنما يقال الرمي، لأن الرجم لا يكون إلا بحجارة على كائن معين يعني ظاهر، ولهذا يقال رجم الزاني لأن الزاني المحصن هذا يرجم بالحجارة حتى يموت. ولا نقول رجم الشيطان لأن الذي يرميه الإنسان يرميه بالحول، وذلك العمل ليس هو الشيطان. الشيطان يعني المتوسط ما بين الصغير والكبير. والجمرة الأولى الذي هي الجمرة الصغرى يكون هذا الشيطان الصغير، وهم بهذا يقعون في خطأ كبير ويموهون ويقعون في جهالة كبيرة، وهم يعتقدون أن الشيطان كبير وأوسط وصغير. فإذا رأموا يعني وكأنهم فروا من الشيطان وسلكوا من الوسواس. وكثير من الناس من يرمي هذه الأحجار في الحوض ويضرب ذلك الحائط أو ذلك الجدار أو ذلك العمود، والشيطان قابع في صدره وجاثم على قلبه يوسوس له. وبعض الناس من يذكر أن السبب في رمي الجمار، وهذا في الحقيقة هو قول المؤرخين وأصحاب السير، ولكن لم يثبت في حديث صحيح ولم يأتي من شرع منزل من كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم أن السبب الرمي هو أن إبراهيم لما كان ماشيا إلى ذلك المكان الذي أراد أن يذبح فيه فلذة كبده وهو إسماعيل عليه السلام، قال كان يجيء الشيطان إليه فجعل إبراهيم يضربه بالحجر. هذا يروي أهل السير ولكن لم يثبت في حديث صحيح حتى نقول به. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرمي إنما شرع لأجل إقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا لما يضرب الإنسان تلك الأحجار وتلك الحصيات في موضع الرمي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مع كل حصية مع كل حجر صغير يقول الله أكبر. فهذه الحكمة التي شرع من أجلها الرمي، وهي إقامة ذكر الله عز وجل. وبعض الناس من قد يتحامل ويدخل في نفسه هذا الغيب وهذا الغضب فيقول اضرب الشيطان اضرب خذ، فاذا يعني ذهبت الحجار من يده وتلفت اخذ الحذاء وربما اخذ المظله واخذ يضرب وبكل غضب، ويظن انه بفعله هذا قد قتل الشيطان وانه قد غنم ورجع الى مكانه او رجع الى بيته وهو غانم، وربما قد يرجع والشيطان اشد عليه مما كان عليه في الاول. فاذا بد من تصحيح الاعتقاد ومن تصحيح المفاهيم أن العبادات من مثل الصلاة والصوم والحج بما فيه الطواف وبما فيه السعي وبما فيه الرمي إنما شرعه الله عز وجل من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا قلت أن الصلاة الله سبحانه وتعالى يقرنها طارة بالذكر كما بينا في هذه الآية، وطارة يقرنها ببعض العبادات كالزكاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأحيانا يقرنها بالصبر، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى، وطارة يقرنها بالنسك يقرنها بالحج أو يقرنها بالأضحية أو يقرنها بذبح الهدايا والأضاحي، قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأحيانا يفتتح الله سبحانه وتعالى أعمال البر ويختتمها بالصلاة كما قال تعالى في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، وبعد ذلك ختم بقوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون، وافتتح بها كذلك سورة المؤمنون فقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فآيات القرآن تشيد بهذه الشعيرة العظيمة وبهذه الفريضة الكبيرة التي ينبغي للإنسان أن يعطيها العناية التامة. ومن أجل هذه الأهمية ومن أجل الإشادة بهذه الصلاة أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها في كل الأحوال، أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، بينما العبادات الأخرى لم يأمر بالمحافظة عليها في مثل بعض الأحوال. فالصوم مثلا لا يصوم الإنسان وهو في حالة السفر فله رخصة أن يفطر، ولكن إذا كان في السفر لا يرخص له أن يترك الصلاة بل يصليها، نعم وردت الرخصة في أن يقصر الصلاة ولكن أن يترك الصلاة لا يتركها. ومن أجل هذه العناية فالله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على الصلاة في الحضر وفي السفر في الأمن وفي الخوف، حتى والرؤوس تتطاير حتى والدماء تسيل حتى والإنسان في الحراسة فهو يصلي بالحال التي كان عليها، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بل وأمر بالمحافظة عليه حتى في حالة العجز وفي حالة المرض، الإنسان لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يجلس أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الحال الذي يقدر عليها، حتى وإن كان مضطجعا لا يستطيع أن يحرك عضوا من أعضائه أو جارحة من جوارحه، فله أن يومئ بعينيه ويصلي، لأنه إذا رفع قلبه لله عز وجل ولهج لسانه بذكره سبحانه وتعالى يكون قد حفظ على هذه الشعيرة العظيمة. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى قد شدد النكير وبالغ في الوعيد، من ضيع هذه الصلاة ولم يحافظ عليها واستهان بها وضيعها وأخرجها عن وقتها وتكاسل في أدائها وتهاون في أدائها، فقال جل وعلا في القرآن الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعض العلماء من قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات بمعنى تركوها كليا، لم يصلوا واتبعوا الشهوات، لأن الذي يتبع الشهوات وليس له هم إلا إشباع هذه الغرائز فإنه سوف يترك هذه الصلاة. وهؤلاء وعدهم الله عز وجل بشيء عظيم، قال فسوف يلقون غيا، يجدون العذاب ويجدون نار جهنم تنتظرهم. وبعض العلماء قالوا هذا وعيد في من صلى الصلاة ولكن تهاون في أدائها، تكاسل عنها، لم يقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجدون أن الله سبحانه لما أمر بالصلاة لم يقل صلوا وصلي، وإنما قال أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة بمعنى لابد أن تراعوا كل ما طلبكم إياه سبحانه وتعالى أن تقوموا به من إتيان ومن حرص على شروطها وعلى أركانها وفروضها ومستحباتها وخشوعها وصلاتها في وقتها. ولذلك قال بعض الصالحين: ليكن همك إقامة الصلاة لا حضور الصلاة، فما كل مصل مقيم. هذه حكمة بليغة، احفظوها جيدا. وإن كان الذي قالها قد ليس من علماء المسلمين المحققين، ولكن الذي نطق به هو كلمة حق وهي حكمة، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين وجدها. قد يقول الإنسان: كيف تقول هذا أن الحكمة ضالة المؤمن؟ قد يجدها أحيانا حتى عند الكافر. أقول الدليل من هذا كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل في القرآن الكريم عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالله عز وجل لما رد عليه ماذا قال؟ قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى صدقهم فيما قال: وجدنا عليها آباءنا، لأنهم بحق وجدوا عليها آباءهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يقل لم تجدوا عليها آباءهم، لأن هذا حق، وجدوا عليها آباءهم هذه الفاحشة. ولكن الذي رده الله سبحانه وتعالى عليهم ما هو؟ قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأنهم قالوا إن الله أمرنا بها. الله تعالى قابل الحق من الكفار. وتعرفون قصة الشيطان مع أبي هريرة لما دله على ذلك الخير العظيم، وهو أن يقرأ آية الكرسي لما يذهب إلى فراشه وهو شيطان. قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ولهذا قلت هذه الحكمة غالية، كنت أحفظها منذ زمان، وهي أن هذا الرجل قال: ليكن همك إقامة الصلاة لا حضور الصلاة، يعني ليس المهم في أن تحضر الصلاة، وإنما المهم أن تقيم الصلاة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، فما كل مصلي مقيم. وقد ذكر ابن القيم قصة طريفة كنت ذكرتها في كثير من دروسي، ولكن هذه مناسبتها وهذا أوانها. ذكر مثلا يعني الأمثال حتى يقرب المعنى للناس. قال: جاءت فأرة، فأرة قبة، وكان جمل يصرخ يرعى في الصحراء وعليه خيط، وذلك الخيط ملقى في الأرض، فأخذت تلك الفأرة ذلك الخيط بفمها وبدأت تمشي والجمل يتبعها وهي صغيرة وهو كبير. فلما وصلت إلى الغار، يعني الغار الذي تدخل إليه هذه الفأرة، وقف الجمل، لأن هي إذا دخلت الجمل لا يدخل. قال: نطق الجمل يعني بلسان الحال وليس بلسان المقال، قال: إما أن تتخذي محبوبا يليق بدارك، وإما أن تتخذي دارا يليق بمحبوبك. قال: إما أن تختاري يعني محبوب آخر يكون من جنسي يعني صغير فار ولا حاجة أقل منه، وإما أن تتخذي دارا يليق بمحبوبك، يعني إذا أردت أن أدخل معك لابد تتخذي دار كبير حتى أدخل معك. قال ابن القيم وهذا هو الشاهد، قال: وأما وأنت إما أن تصلي صلاة تليق بمحبوبك، وإما أن تتخذ محبوبا يليق بصلاتك. الشوت فسوف يلقون غيره. وقد ثبت في صحيح البخاري عن الإمام الزهري قال دخلت على أنس بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالشام في دمشق قال فرأيته يبكي فقلت له ما يبكيك يا صاحب رسول الله؟ قال ما رأيت شيئا أدركته، يعني لا أرى شيئا أدركت عليه الناس، يعني اليوم يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب خيار الأصحاب إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة ضيعت. يعني يشكو زمانه وهو زمن الخير، زمن التابعين الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. قال أصبح الآن لا أعرف مما كنت أعرفه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة التي تصلون. قال وهذه الصلاة أيضا قد ضيعت. إذا فما باله وما عسى أن يقول أنس بن مالك لو عاش معنا اليوم وكان في مساجدنا وفي بيوتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. وقال سبحانه وتعالى في هذا الموضوع في تشديده النكير على من ضيع الصلاة واستهان بها وأخرجها عن وقتها وسهى بها وسهى عنها، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، هذا الدعاء بالويل والثبور، وقيل انه ويل في جهنم. لمن اعاده الله عز وجل؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اي الذين لا يصلون الصلاه في اوقاتها، يتركونها حتى يخرج وقتها. هؤلاء الله سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني عن صلاتهم ساهون. وقال بعض العلماء والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال في صلاتهم ساهون لكنا جميعا هلكا، وإنما قال عن صلاتهم ساهون. وهنا قد ترد المسألة قد ذكرتها مرارا ولا بأس بإعادتها مرة، والعلم إنما يثبت بالمذاكرة وبالإعادة وبالإعادة الكادة كما يقال. يقال هل يجوز الإنسان مثلا إذا قرأ هذه الآية في صورة المعون فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون أن يقف عند قوله فويل للمصلين؟ بعض القراء منعوا هذا، قال لا يقف، إذا قرأ فليقرأ فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، ولهذا وضعوا علامة لا على كلمة المصلين. لكن الصحيح أن الإنسان يجوز له أن يقف عند رؤوس الآية، لأن هذا ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند رؤوس الآية. ولكن نقول إذا قرأ القارئ مثلا في الصلاة يقول فويل للمصلين، يقول بعد ذلك الذين عن صلاتهم ساهون، لكن إن قصد أن يقول مثلا في الركعة الأولى يقول فويل للمصلين ماذا يقول الله أكبر، فهذا لا يكون قد أحسن، وإنما أخطأ خطأ كبير، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. ولهذا استغل بعض الناس في القديم، وهذا معروف، أبو نواس يعني الشاعر العباسي الماجي، وقيل أنه ثاب في آخر عمره وأنشد بذلك شعر بليغا، منه أنه كان يقول يا رب إن ذنوبي عظمت وكبرت ورحمتك يعني لي أوسع، وكان يقول يعني إذا ضاقت علي السبل فأي الباب أقرع، أو كما قال عليه رحمة الله. هذا لما كان في صباه وفي مجونه قال، وهو يتكلم عن الخمر وينشد بذلك شعرا يحرض الناس على معاقرتها، يقول دع المساجد لعبادها وهي بنا إلى الخمر تسقينا، فإن الله لم يقل ويل لمن سكر ولكن قال ويل للمصلين. قيل له أكمل يا عبد الله، الله قال فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، لكن هو قال انظر، فإن الله لم يقل ويل لمن سكر وقال ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولأجل هذا الأمر العظيم نجد أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وفي طالعتهم أبو الأنبياء وشيخهم وإمامهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه من جملة ما دعاه أن يجعله مقيم الصلاة ومن ذريته، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، لأنه بالصلاة يصل الإنسان إلى طريق الهداية ويعرف الحق ويهتدي إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والمرسلين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي في سننه، كان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم واحد من العلماء، وهذه فائدة حقيقية إذا قال العلماء لا أصل لهم له يقصد أنه ليس له إسناد صحيح يعرف به، وإن كان له إسناد ضعيف أو مضر، ولكن الغالب إذا قال وأخطأ له فإنما يقصدون هذا الأول الذي ذكرناه. فقوله حبب إلي من دنياكم ثلاث، هذه الزيادة لا أصل لها. لماذا؟ لأن الصلاة ليست من أمر الدنيا. فإذا قلنا قال حبب إلي من دنياكم ثلاث، وهي كما قال النساء والطيب، وهذه لا شك من الدنيا، ولكن لما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة ليست من أمر الدنيا، ولهذا لا ينبغي أن يقال حبب إلي من دنياكم ثلاث، وإنما يقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، يعني هذا بأمر الدنيا. أما في أمر الآخرة فجعلت قرة عيني في الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه إذا حاجبه أمر فزع إلى الصلاة. ولهذا لما رأى في المنام ما رأى وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، قال أيقظوا صواحب الحجر، تقصد نساءه، قال كي يصلي، كي يصلي، يعني يفزعن إلى الصلاة. وكذلك الإنسان ينبغي إذا أحزنه أمر أن ينشط وأن يفزع إلى الصلاة، ومن هنا تظهر عظمة وأهمية هذه الصلاة. بهذا أكون قد أعطيت مقدمة في أهمية الصلاة وفي مكانتها وفي أهميتها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر بها المؤمنين وحثهم على المحافظة عليها وحذرهم من التهاون في أدائها والتكاسل أو التشاغل عنها. قد يكون لنا أيضا كلام لا يقل أهمية عن الأول، وهو كالتبهيل كالمدخل للموضوع الفقهي. نتكلم عن الصلاة وعن فرضيتها وعن عددها الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وعن حكم تاريخها، هذه مسائل فقهية نتكلم عنها إن شاء الله بشيء من الاختصار. اعلموا أن الصلاة معناها في اللغة الدعاء بخير، الدعاء للغير بخير، هذا هو معنى الصلاة. وكانت العرب تعرف هذا المعنى للصلاة وهو الدعاء بالخير قبل ورود الشرع. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا خطاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وصل عليهم أي ادعو له واستغفر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، يعني إذا دعي إلى طعام إلى وليمة فليجب، يعني فليستجب الدعوة، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فمعنى قوله فليصلي أي فليدعو، فليدعو له. بعض الناس فهم أنه يصلي إذا كان صائم يقوم يصلي، لا، المعنى هنا فليصلي أي معنى فليدعو، على قول الشاعر لما قال تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي احفظ أبي من الأوصاب والوجع، قال عليك مثل الذي صليت فاختمر، أي هي دعت ربها سبحانه وتعالى بأن يحفظ أباها من التعب من الأوصاب والوجع. فقال، أي هذا الشاعر لبنته البارت به، قال عليك مثل الذي صليت، أي دعوني، فارتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. إذن فعلم أن الصلاة في اللغة معناها الدعاء بخير، أما معناها بالشرع فقال العلماء هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أو يقال أنها عبادة ذات أعمال وأقوال مخصوصة تبدأ وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهذا هو التعريف اللازم لها. وبعض العلماء يعرفها يقول هي أعمال وأقوال مخصوصة، ولكن هذا التعريف كما ذكر بعض العلماء فيه قصور، لأنه لابد أن يقول هي التعبد لله، أو يقول عبادة ذات أقوال وأفعال حتى تظهر وتستبين الناس على أنها عبادة مقصودة. ولهذا إذا جاء الأمر بالصلاة مثلا في كتاب الله عز وجل فإن الظاهر والغالب أن الأمر ينصرف إلى الصلاة الشرعية وليس إلى معناها اللغوي. وهذه الصلاة كما لا يخفى عليكم مشروعة في جميع الملل، من خصائصها أنها مشروعة لجميع الملل، ولهذا قال ابن تيمية يعني لكل ملة، وأن الله سبحانه وتعالى قد شرع هذه الصلاة لجميع الملل، ولكن ليست متماثلة لا في الأوقات ولا في الهيئات، تختلف. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرعها لبني إسرائيل كما قال موسى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وقال عيسى كما قال الله عز وجل على لسانه وأوصاني بالصلاة يقوم غيرهما مقامه. قال ولو أن إنسان يعني أنفق بدل دم التمتع أو دم الأضحية أضعافا مضاعف مثلا من المال والصدقات لا يقوم مقامه، لأن هذه النسيكة أوجبها الله سبحانه وتعالى. فإذا أوجب الله سبحانه وتعالى عليك الأضحية فلابد أن تضحي بما أمرك الله سبحانه وتعالى إرضاء لربي وموافقة للشارع سبحانه وتعالى. كما كتب على الذين من قبلهم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة منها قوله بحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن معلما قال له: وأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا عن السنة. أما الإجماع فهو معلوم بالدين من الضرورة، فقد اتفق المسلمون علماؤهم وجهالهم حتى كل من ينسب إلى هذه القبلة حتى ولو كان من البدع، فجميعهم يقرون بأن هذه الصلاة قد أوجبها الله سبحانه وتعالى. وعدد الصلوات خمس في اليوم والليلة، خمس. وقد قال أبو حنيفة أن الوتر واجب، واستدل بقوله عز وجل: إن الله قد زادكم صلاة، ويقصد بها الوتر. لكن صحيح من أقوال العلماء أن الصلوات المفروضة والمكتوبة هي خمس صلوات في اليوم والليلة: الفجر بمعنى الصبح، والظهر والعصر، والمغرب والعشاء. الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كم فرض الله عليها من صلاة في يوم وليلة؟ قال: خمس صلوات في يوم وليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع شيئا. فقال الأعرابي: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خرج أفلح إن صدق. أفلح إن صدق، بمعنى هذا لا يزيد لا يتطوع، ولكن في مقابل ذلك لا ينقص. ولكن ما حرم نحن أن نزيد، لأننا قد ننقص، وهذا العربي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. فهذا ما جاء في مسألة الصلاة ووجوبها في الكتاب والسنة وإجماع العلماء. وبقيت مسألة أخرى أتركها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه. وإن كان في عمرنا بقية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون، وقبل الختام